السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا، آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم، والله أسأل أن يأتي علينا عامنا القادم وقد جمعنا ربنا عند بيته الحرام، آمين. هذا عود حميد إلى دروسنا في علم الفقه، وهذا هو لقاؤنا السادس في هذه السلسلة المباركة، والله أسأل أن يفقهنا جميعا في ديننا، آمين. تكلمنا في الدرس الماضي عن أحكام الحيض والنفاس، تعرفنا على معنى كلمة الحيض لغة، والحيض لغة هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا امتلأ بالماء وفاض وسال. وتعرفنا على الحيض عند الفقهاء وقلنا هو دم يرخيه رحم المرأة إذا بلغت مبلغ الإناث، فإن كان لأول مرة سميت هذه المرأة مبتدئة، فإن تعودته في أيام من كل شهر فهي معتادة، فإن استمر الدم بعد فترة الحيض وتغير وصفه فهي مستحاضة. وقلنا أن النفاس دم يرخيه رحم المرأة عقب الولادة، وبينا اختلاف أهل العلم في تحديد أقل فترة لزمن الحيض وأكبر فترة، فمنهم من قال أقل فترة أن تحيض المرأة يوما وليلة، وأقصاه 15 يوما وليلة، وقال أبو حنيفة 17 يوما وليلة، أو قالها ابن حزم. وقلنا أن الخلاصة ما ذهب إليه مالك رحمه الله وعضده ابن تيمية رحمه الله أن الحيض لا حد أدنى لزمنه ولا حد أقصى لزمنه، بل يترك لعرف النساء وعادة النساء. وقلنا أن أبو بكر المزني كان يقول امرأتي تحيض يومين، وغيره كان يقول أعرف امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية. والنساء لسنا سواء في هذا الموضوع، دي بتصحي يومين، دي ثلاثة، دي أسبوع، دي خمس أيام، دي ستة، دي 15 يوم، وإن كان ذلك على النادر لكن موجود ومعروف. فما تقوليش الحد الأدنى والحد الأقصى، لا حدد ذلك في القرآن ولا حدد ذلك في السنة ولا حدد ذلك في اللغة. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن المرأة الحائض وكذا النفساء يحظر عنها أشياء، ممنوع أن تصلي، لو صلت فهي آثمة، ممنوع أن تصوم، لو صامت فهي آثمة، ممنوع أن تطوف بالبيت لأن الطواف صلاة، افعلي ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، ممنوع. وبينا الخلاف، هل يجوز لها أن تمس المصحف؟ جماهير العلماء على المنع، ما ينفعش، لأن ربنا قال لا يمسه إلا المطهر، والنبي قال لا يمس القرآن إلا طاهر، ومنهم من قال بل يجوز لها أن تمس المصحف وهي حائض، ومن ذهب إلى ذلك ابن حزم، لأن الطهورية في الآية لفظة مشتركة، كل مسلم طاهر. قد تحمل على الملائكة في كتاب مكنون، المطهرون هنا الملائكة، وقال هذه معضضة بقوله سبحانه بأيدي سفرة كرام بررة، مش كده؟ وقد تحمل الطهورية على الطهورية من الجناب ومن الحيض والنفاس أو الوضوء، لأن بعض العلماء قالوا لا بد لك إذا أردت أن تمس المصحف أن تكون على وضوء. احنا قلنا بعدما بينا الخلاف أنه يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تقرأ في كتب العلم الشرعية، وإن قرأت فيها آيات القرآن إجماعا، مش خلاف ده، تقرأ في كتاب فقه، في كتاب تفسير، ده اسمه كتاب تفسير ولا اسمه مصحف؟ الكلام عن ايه؟ المصحف. يبقى كتاب فقه ماشي، تفسير، سيرة، وان قرأت ايات لا اشكال. كذا لها ان تقرأ القرآن عن ظهر قلب، اللي هي حفظاه، مفيش خلاف في دي. كذا لها ان تقرأ من المصحف للضرورة، ها؟ يعني بنت هتمتحن بكرة في القرآن، مدرسة في الأزهر مثلا هتعلم قرآن، مضطرة، والضرورة تبيح المحظورة. وإن كان المالكية قالوا ولا تمسه إلا بحائل، تلبس بقى قفاز أو تقلب كده بالسواك أو حد يقلب لها الصفحات، ولا دليل لهم على ذلك ببساطة، لأن حيضتها ليست في يدها. طيب، ووقفنا عند سؤال، قلنا برضو من باب التذكرة أن الحيض له أسماء، العارك والفارك والضاحك والطامث والطامس والدارس والحيض والنفاس، قلنا في فرق بين كلمة نفاس ونفاس، نفاس يبقى الحيض، نفاس يبقى ايه؟ نفاس يبقى ايه؟ نفاس يبقى الدم اللي بيعقب الولادة. وجاوبنا برضو على سؤال، متى يجوز للرجل ان يجامع امرأته بعد انقطاع الدم؟ بعد انقطاع الدم مباشرة ولا بعد الغسل؟ لازم بعد الغسل، لأن ربنا ذكر كم طهر في الآية؟ 2. ثم قال عن الطهر الثاني: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وتطهرن يعني اغتسلن من دم المحيض بعد رؤية علامة الطهر. افرض لسه في وقت الحيض وزوجها طلبها للجماع، قالت والله ربنا قال فإذا تطهرن فأتوهن، راحت أيمة واغتسلت وجامعها في زمن الحيض، حرام ولا حلال؟ حرام. إنما ربنا قال فإذا تطهرن، الله، ما سبقها الطهر تاني، الطهر الأول انقطاع الدم، بقت يجوز لك أن تأتيها بشرط إن هي إيه؟ تغتسل. ولذلك ربنا ذكر في الآية كم طهر؟ طهرين سبحانه وتعالى، صلى الله على رسول الله. قال فلا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع الدم، بس بشرط فإذا تطهرن يعني اغتسل. ووقفنا عند سؤال نبسط فيه الكلام في هذه الليلة المباركة، وهو: ما هو حكم دخول الحائض إلى المسجد؟ تدخل ولا لا تدخل؟ اختلف أهل العلم في الرد على هذا السؤال على قولين: قول أباح للحائض والنفساء والنفساء أن تدخل المسجد، وقول قال بالمنع ممنوع، والقول الثاني قول الأئمة الأربعة، وهو المشهور عند الناس. طيب ماشي، احنا ما عندناش تعصب لأحد، احنا بنتعصب للدليل. العلم قال الله، قال رسوله، نختلف مع بعض بأدب، والخلاف طالما في مسألة فرعية ومش في أصول يبقى لابد أن نتأدب فيه بأدب الخلاف. وأي حد يزعم أي حاجة في الدين كبر مقامه أو قل، هنقول له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بهدوء كده، لا احنا إماعات ولا ببغاوات. أدلة المبيحين للحائض والنفساء والنفساء بدخول المسجد أدلتهم إيه؟ ينفع الحائض تدخل المسجد؟ في أئمة قالوا أيوة ينفع. طب هل هناك دليل؟ قالوا طبعا، شنفوا آذاننا، سمعونا أو اسمع. من أدلة إباحة دخول الحائض إلى المسجد: واحد، البراءة الأصلية، ومعناها أنه لم يرد نهي ينهاها عن دخول المسجد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. قال ابن حزم: مباح لها جميع الأرض، ولا ده في خلاف؟ ينفع الحائض تمشي في الشارع ولا نحبسها؟ ينفع، والأرض كلها مسجد، فلما أبحتم لها أن تمشي في مسجد ومنعتموها أن تدخل إلى مسجد؟ ده رأيه. 2، انتم منعينها تخش المسجد ليه؟ لأنها حائض. وإيه يعني؟ هي نجسة؟ روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جنب. كده حلو بالراحة. قال فانخنست، يعني تواريت، فانخنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. المسلم اوعى تقول عنه نجس أبدا. طب ما أصله جامع زوجته أو احتلم، اسمه جنب مش نجس. وشائع بين بعض الناس الطيبين عندنا إن الواحد لو مشي وهو جنب كل خطوة بلعنة، صح؟ مش ده شائع؟ ولك أنا عندي موظف ومتأخر وعندي مش يعني فقمت المية قطع بتاع مشيت، يقول يا خاب كل خطوة بلعنة. الله يلعن شيطانك يا بعيد. ايه الكلام ده؟ ليه تمشي وانت نجس؟ وهل المسلم ينجس اصلا؟ في حال الاحتلام او الجماع اسمه جنب، وكلمة جنب معناها في اللغة بعيد. والانسان في هذا الحال سمي جنب لانه رغم انفه بعيد عن بعض الطاعات، ما يعرفش يصلي هو جنب ممنوع، ما يمسكش المصحف وهو جنب ممنوع، فبعيد عن هذه الاشياء. هي حائض، هي في نفاس، اوعى تقول نجسة، قل اتاها العذر. واضح؟ فانت مانع المرأة الحائض تدخل المسجد ليه؟ نجسة؟ لا مش نجسة. ثلاثة، من أدلة إباحة دخول الحائض إلى المسجد قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعائشة عندما حاضت، وقد مر بنا في الدرس الماضي، افعلي ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. قالوا وإنما منعت من الطواف بالبيت لأن الطواف صلاة، ومنعها النبي من الطواف فقط ولم يمنعها من دخول المسجد. قال ابن حزم ولما جاز للحجيج أن يدخل المسجد جاز لها أن تدخل أيضا. هو بئر زمزم فين؟ جوه المسجد. طب ما وارد تخش تشرب، قال لا ما تطوفيش، ما قالهاش ما تدخليش المسجد. الدليل الرابع، اخرج مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد. الخمرة يعني حاجة شبيهة النهاردة بسجادة الصلاة، عشان بس الكلام نقربه للأفهام. ويقولها ايه ده؟ من أقوى أدلة الإباحة ده، ناولين الخمرة من المسجد. قالت فقلت إني حائض. قال إن حيضتك ليست في يدك. وجابتها له، قاله حائض، وجابت له سجادة الصلاة منين؟ من الجامع. يبقى دخلت. الدليل الخامس لقول من قال بإباحة دخول الحائض إلى المسجد، روى الإمام البخاري في صحيحه كما تسمعون روى البخاري، روى مسلم، روى الشيخان، الحمد لله كلها أحاديث في الصحيحين. روى البخاري في صحيحه، وده حديث عجيب كنت قد أفردت له درسا قبله، في الحديث عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة، قالت أن وليدة كانت سوداء لحي من أحياء العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت فوضعته أو وقع منها فمرت بها حداية وهو ملقا فحسبته لحما فخطفته، قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به، ده الوالدة السوداء اللي بتحكي، اتهموا مين؟ الوالدة السوداء، فاتهموني به، قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها. أما سوداء عند حي من العرب سدها أعتقها، قالت له أعيش معاكم برضو ماليش أهل. خرجت مرة مع بنت سيدها، بنت سيدها لابسة وشاح، الوشاح ده من الحرير مربوط على الكتف اليمين أو الشمال والناحية الثانية على جنبها، بتشوف القضاء والمستشار، هذا الوشاح ده ها كان لونه أحمر ومن الحرير، وبقى فيه بقى زبرجد ولؤلؤ ومش عارف حاجة غالية جدا، فوقع من البنت حداية طايرة افتكرته حتة لحم خطفته، فتشوا ما لقوهوش، اتهموه والله انا بريئة، فتشوه مش لاقيينه، فتشوا حتى في فرجها، قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت والله اني لقائمة معهم إذ مرت الحداية فألقته فوقع بينهم. الله أكبر، حداية جت تاني لقيته ما ينفعش للأكل، رميته في وسطهم، قالت فقلت فهذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاه قدامكم، قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة، وده بقى اللي يهمنا النهاردة، قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد، النبي كان عمل لها خباء، بتشوف الناس اللي بتعتكف في رمضان حاجة زي الخيمة كده، أو حفش خص، خص جماعة الفلاحين عارفين الخص، النبي عمل لها خص في الجامع أو خيمة، فكان لها خباء أو حفش في المسجد، قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. ستك عائشة لاحظت كل ما المرأة السودة دي تقعد معاها شوية تقول بتندول، ويوم الوشاح، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. قامت في مرة قالت لها ايه حكاية يوم الوشاح اللي يعني صدعتينا بيه ده، قالت لها اقولك، وحكت لها الحكاية اللي حضراتكم سمعتموها الوقت. الحديث ده دليل على دخول الحائض المسجد، فين وجه الاستدلال؟ اهو هذه امرأة ساكنة فين؟ في مسجد النبي، بيتها الجامع، عمل لها خص في الجامع عايشة فيه. الله. والمعهود من النساء الحيض، وما تقولوش دي كانت عجوزة او ربما او انما او احتمال، ده الحديث اوله انها وليدة، يعني لسه فين؟ في مقتبل العمر. شباب، هذه امرأة ساكنة في مسجد رسول الله، بيتها جوه الجامع، والمعهود من النساء الحيض، فما منعها عليه السلام من ذلك ولا نهى عنه. وارد انها تحيض، ده اكيد، ووقت الحيض قد بتنام فين؟ برضو في الخص جوه الجامع. يبقى هذا من اقوى الادلة في اباحة دخول الحائض الى المسجد، هو وحديث الخمرة. طيب، القائلون بهذا القول من العلماء من؟ داود الظاهري، الامام داود، الامام ابن حزم، الامام المزني من اكبر تلاميذ الشافعي، وروي كذلك عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة، وقال به بعض العلماء المعاصرين الذين نحبهم ونتقرب الى الله بحبهم بدون ذكر اسماء. كذلك الدليل السابع من أدلة دخول الحائض إلى المسجد، السابع أنا اعتبرت قول العلماء دول دليل، السابع وده ما وجدتوش في كتب العلم لكن ربنا يعني ألهمني إياه. سؤال، ما حكم دخول المستحاضة إلى المسجد؟ تدخل ولا ما تدخلش؟ المستحاضة تصلي ولا ما تصليش؟ ها؟ عندك دليل يمنحها من دخول المسجد المستحاضة؟ لا، يجوز دخول المستحاضة للمسجد إجماعا، إجماعا خلاص. طب المستحاضة بيبقى الدم منها أعظم من دم الحيض، ركدة شديدة. ده في زوجة من زوجات النبي اعتكفت وهي مستحاضة وطست من تحتها، والحديث رواه البخاري. طب أبحتم دخول المستحاضة التي يعني ينزل منها الدم بغزارة بشرط أن تحتاط وتستثفر وماشي، طب لماذا منعتم الحائض؟ ما تقول تخش وتحتاط جيدا على الأقل زي المستحاضة. الدليل رقم كام اللي جاي؟ 8. قالوا يجوز دخول الحائض الى المسجد قياسا على مبيت اهل الصفة في المسجد. مش اهل الصفة كانوا يجي 400 راجل بيناموا في الجامع؟ صح. طب وارد واحد فيهم يحتلم ولا مش وارد؟ وارد، واكيد حصل، وارد في رجل في الدنيا لا يحتلم عايش في المسجد 7-8 سنة؟ قالوا هذه كتل. وكذلك قاسوها على حال المعتكف، فرمضان بتعتكف في المسجد كم يوم؟ 10 أيام. وارد انك تحتلم؟ وارد. قول ازاي بس معتكف في بيت ربنا وهو ده في ايديه؟ ده القلم مرفوع عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 منها وعن النائم حتى يستيقظ. احيانا يجد الانسان منا اثر المني مع انه لم يرى شيئا في منامه، صح؟ يغتسل ولا لا يغتسل؟ لازم يغتسل. هب انه راى في المنام انه يفعل ويفعل واستيقظ ولم يجد اثر المني، يغتسل ولا لا يغتسل؟ لا يغتسل. يبقى العبرة عندنا بما رأى ولا بالأثر؟ بالأثر. دول كم دليل بقى؟ 9 أدلة المبيحين لدخول الحائض المسجد. طيب وأدلة المانعين؟ اللي منهم الأئمة الأربعة، قالوا أبدا الحائض لا تدخل المسجد. هنقول برضو قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الدليل الأول ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق عائشة رضي الله عنها، وعن عائشة أنها كانت ترجل، يعني تسرح رأس النبي، ترجل يعني سرح، أنها كانت ترجل وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. قال ابن حجر فيؤخذ من هذا الحديث أن الحائض لا تدخل المسجد. القصة ايه؟ ان سيدك النبي متعود اللي يسرح له شعره مين؟ عائشة. واللي يغسل له شعره مين؟ عائشة. في مرة وهو في المسجد قال تعالى يا عائشة اغسلي لي رأسي ورجلي لي شعري، قالت إني حائض. انتوا عارفين ان الفارق بين مسجد النبي وبيت النبي كان ايه؟ جدار وفي باب وشباك. يوم النبي يعمل ايه؟ يتسلق الجدار ويدخل رأسه الى بيته. متخيل المشهد كده؟ رأس النبي فين؟ جوه البيت، وجسمه فين؟ في الجامع. وقال الآن رجلي لي رأسي. طبعا الحديث ده ينفع خطبة، فيه فوائد كتير جدا. اهم فايدة هنا اللي قالها الحافظ، ولما نقول الحافظ ونسكت يبقى الحافظ مين؟ ابن حجر. ها؟ ابن حجر قال ده دليل على منع الحائض من دخول ايه؟ المسجد. ولو كان يجوز تدخل كان على ايه العذاب ده؟ على ايه المشقة دي؟ طيب الدليل الثاني في منع الحائض من دخول المسجد ما رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ام عطية الانصارية رضي الله عنها وعن جميع الصحابة، قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدره، أو نخرج البكر من خدره، خدر يعني الستر، وحتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، ويعتزل الحيض المصلى. شوف ويعتزل الحيض المصلى، واضح ممنوع تخش الجامع. الدليل الثالث لمنع الحائض من دخول المسجد ما رواه ابن ماجه في السنن في الطهارة من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب. مفيش اوضح من كده. ده في وسط الجامع نادى باعلى صوته ان المسجد لا يحل لحائض ولا جنب. لو الحديث ده صحيح كان الموضوع خلص، لكن مع الاسف الحديث ده ضعيف، بل قال عنه ابن حزم باطل. يبقى كأنك ما سمعتش حاجة. صلى على رسول الله. ايه كمان؟ قالوا الدليل الرابع لمنع الحائض من دخول المسجد الاوامر الواردة في القرآن والسنة الآمرة بتنظيف المساجد من القاذورات والأذى. صح، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الصلاة هنا معناها ايه؟ أماكن الصلاة، الجامع. تقول له معنى الصلاة الجامع؟ كقوله سبحانه: لهدمت صوامع وبيع وصلوات. الصلاة تتهد، يعني الجامع نفسه. واضح؟ يبقى من كلمة صلاة ممكن تطلق على الصلاة أو على مكان الصلاة. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. شوف الآية، جنب إلا عابري سبيل، عابري سبيل هو بيصلي. يبقى المقصود بالصلاة إيه؟ الجامع. عاجز الآية يوضح المعنى الذي ذهبت إليه مع من ذهب من أهل العلم، وهو قول ابن مسعود وابن عباس: وقاس الحائض على الجنب. طيب نقول لهم انتوا جبتوا كم دليل؟ 5 أدلة تمنع الحائض من دخول المسجد. اللي أباحوا جابوا كم دليل؟ 9 أدلة، 8 وقول الأئمة، وهنا قول الأئمة، يبقى 9 لـ6. هنقول لهم بقى: طب وماذا تقولون في أدلة المبيحين لدخول الحائض إلى المسجد؟ ما تفهمونا ممنوع تدخل؟ أيوة جبتوا أدلة. أيوة طب ردلنا عليهم. قالوا بس كده سهلة، اسمع، هم اللي أباحوا دخول الحائض المسجد استدلوا بإيه؟ 1، بقول النبي: إن المسلم لا ينجس، إحنا ما منعناش الحائض من دخول المسجد لأنها نجسة. لا ما قلناش كده. وبعدين: إن المسلم لا ينجس، قال الجمهور: المراد بهذا الكلام أنه طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة، ثم هو طاهر القلب والمعتقد بخلاف المشركين والكفار الذين قال الله فيهم: إنما المشركون نجس. لكن دم الحيض بالإجماع حكمه إيه؟ نجس. إيه كمان؟ هم استدلوا بقول النبي العائش: افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي. قالوا ده نهى عائشة عن الطواف بالبيت، نهيه عن الطواف بالبيت فيه نهي عن دخول المسجد، ما دي تفهم من دي، لأن الكعبة داخل المسجد. ثم هي تفهم أن الطواف صلاة ولا يصح للحائض أن تصلي، وهي عارفة قبل كده من موضوع حديث ترجلها لشعر النبي انه لا يحل للحائض ان تدخل المسجد. هو حب يضيف لها معلومة على معلومة تانية. ايه الموضوع؟ ايه كمان؟ استدلوا بقول النبي: جعلت لي الارض مسجدا وطهورة. وابن حزم قال: لا خلاف في ان الحائض والجنب يباح لهما جميع الارض، والارض كلها مسجد، فلما أباحتم لها المشي في مسجد ومنعتموها من الدخول إلى مسجد؟ مش ده اللي قاله؟ قالوا أصح. هو معنى كلام النبي إيه؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. المراد من كلامه أن الله أكرم أمته بخصيصة وميزة لم تعطى لأمة أخرى، وهي جواز الصلاة في أي مكان من الأرض بخلاف من كان قبلنا. هم كانوا يصلون في أماكن معينة كالبيع والصوامع، صح، بس إنما أنت تصلي فين؟ لو إحنا في الصحراء وعايزين نصلي الجمعة ينفع؟ مفيش جامع، الأرض جامع. بس هل فهمت من قول النبي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أنه يجوز فعلا تصلي في أي مكان في الأرض؟ طب ما في أماكن في الأرض النبي نهاك أنك تصلي فيه، ينفع تصلي في موضع القذر؟ تصلي في الحمام؟ ما حكم الصلاة في المقابر؟ مكروهة. يبقى الكلام مش على إطلاقه. طيب، وحديث الوليدة السوداء اللي كانت عايشة في الجامع يا أخوانا، قالوا احنا ماشي، هذه ضرورة ولا تعمم، والضرورات ها تبيح المحظورة. دي حادثة كده عايز تعممها لي؟ فنقول لو واحدة ملهاش أهل ولا بيت ولا أي حد وهتضيع، قالت طب أعيش في الجامع الأسبوع ده في مسجد النساء لحد ما تدبروا لي غرفة ولا حاجة، عاشت وحاضت، خليه، دي ضرورة لا تعمم، والضرورات ها تبيح المحظورات. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه كمان؟ قالوا بقى ده في حديث قوي جدا، ناولين الخمرة يا عائشة من المسجد، اللي رواه البخاري، قالت اني حائض، قال ليست، قال ان حيضتك ليست في يدك، راح جايبها له، يبقى دخلت الجامع وهي حائض. قالوا لا ما دخلتش يا عم، دخلت، ما هو جابتها له، جابت له الخمرة بس ما دخلتش. طب ازاي؟ قالوا ما في رواية صحيحة اخرى تفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناولين الثوب، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، فناولت، فهي لم تدخل المسجد وإنما ناولته بيدها، ولذا خص النبي اليد بالذكر. يعني اللي دخل من جسمها الجامع إيه؟ ها؟ إيديه؟ يعني هو قابلها على الباب؟ قالت له إيه؟ لكن هي فين؟ بره. او نولته من البيت، من باب بيته اللي مفتوح على المسجد او الشباك، قالت له اهي ها. ولذلك خص اليد بالذكر. واضح يا اخواني؟ اذا دي ادلة المانعين ذكروها وردوا على ادلة المبيحين، اللي اباحوا للحائط تخش الجامع يسكتوا؟ قالوا والله ما احنا ساكتين لكم، هنهد لكم ده كله. طب هدوا، صلوا الاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ردوا المبيحين على أدلة المانعين، قالوا هو اللي منع الحائض من دخول المسجد استدلوا بايه؟ بحديث ام عطية الانصارية بتاع صلاة العيد، ويعتزل الحيض المصلى. ده من أدلته. قالوا المراد بالمصلى هنا مش مكان الصلاة، المراد به الصلاة نفسها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد بأصحابه أصلا فين؟ في الخلاء وليس في المسجد. هو الذي قال وجعلت لي الأرض مسجدا. استدلوا بإيه كمان؟ بحديث عائشة لما سرحت شعر النبي وطلع لها على الجدار والكلام ده. أيوة، قال والله هذا الحديث ليس فيه كلام صريح يفيد منع دخول الحائض من المسجد. طب النبي منعها من الدخول وتسلق الجدار وأدخل لها رأسه. قالوا ما احتمال أن يكون فعل ذلك لوجود رجال في المسجد لم يحب أن يطلعوا على حرمه الشريف؟ مش وارد، ما هو جامع، ممكن واحد هنا واحد هناك، وارد، ضردهم تقبلوا ما تقبلوش دي قضيتك، ضردهم. ايه كمان؟ استدلوا بحديث النبي بتاع أم سلمة اللي رواه ابن ماجه في السنن: لا يحل المسجد لحائض ولا جنب. قلنا الحديث ده ايه؟ ضعيف. وقال عنه ابن حزم: ها، باطل. ايه كمان؟ استدلوا بالاوامر الواردة في القرآن والسنة لنا بعناية المساجد وتطهيرها وان ننأى بها عن القذر والأذى والنجاسات. طيب، ما احنا قلنا اذا امنت الحائض من توسيخ المسجد بدم الحيض فلا بأس بجلوسها فيه، احتاطي جيدا وتعالي. ثم هذا يفعل مع المستحاضة، فكيف منعتم الحائض في حين انكم ابحتم ذلك للمستحاض؟ طب والآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هم قاسوا الحائض على الجنب، قالوا طالما الجنب ممنوع يقعد يبقى الحائض من باب أولى، ممنوع تقعد، قالوا قياس باطل. تقص للحائض على الجنب ده قياس باطل. ليه؟ قالوا لأن الجنب بيده أن يرفع الجنابة عن نفسه في ثواني، يغتسل، ما فيش مية يعمل ايه؟ يتيمم خطتين في الأرض، ينفض التراب، يمسح على وشه وإيديه، خلاص. إنما الحائض والنفساء في زمن الحيض والنفاس لو ما شفتش علامة الطهر واغتسلت 600 مرة تطهر، رغم أنفها محبوس في عذره. كيف تقص الحائض على الجنب؟ ده قياس باطل. وصلت الحاجة؟ الحائض لسه واقفة قدام باب الجامع، ندخلها ولا نخرجها؟ نمشيها. الخلاصة: لم يصح حديث يجوز دخول الحائض المسجد فيما أعلم إلا حديث المرأة السوداء التي كان لها خباء، وهذا كان للضرورة. وبرضو ما فيش حديث صريح قاطع واضح يمنع دخول الحائض من المسجد. والأحوط، وده المهم عشان ما ينقلش عني ما لم أقل، بأقول وإيه؟ والأحوط، وخروجا من الخلاف، أن تجلس المرأة في حال حيضها في مكان ملحق بالمسجد يبلغها من خلاله صوت الشيخ في درسه أو في خطبة جمعته. واضح؟ إدارة المساجد، إيه المانع يا أخوانا؟ إيه المانع؟ مصلى النساء تعمل لي فيه غرفة منعزلة مقفولة كده، بابها من خارج المصلى، اعمل باب لدخول مصلى النساء وباب تاني على غرفة صغيرة كده مترين في مترين مقفولة، تبقى بره ليه؟ المصلى. تحطولي فيها سماعة عشان المرأة اللي بتتابع الدروس ما تحرمش من ذلك. مش لو عملنا كده يبقى خرجنا من الخلاف وجمعنا بين القولين؟ ها؟ المانع؟ ما احنا بنعمل بهارج كتير، بنبهرج كتير. ما انا بقول لازم ادارات المساجد، لازم القائمين عليها يكون عندهم، مش هقول علم، ثقافه اسلاميه، عنده فكره. فانا بقى بقترح الاقتراح ده. في بقى مستشفى فوق، في مدرسه، في طرقه كبيره مؤديه للمسجد، مش جوه الجامع، مؤديه لمصلى النساء، تقعد في المكان ده وهتسمع صوت الشيخ وتتعلم. يا ما حرمناهاش، وفي نفس الوقت اخذنا براي الائمه الاربعه وهو الراي المشهور بمنع دخول الحائض من ايه؟ من المسجد. والله اعلم. ناخد سؤال تاني نجاوب عليه ولا كفايه الموضوع ده النهارده؟ سؤال كمان واحد، سؤال واحد. طب صلى على رسول الله. ما شاء الله ده ايه الاكرام ده ما شاء الله. في سندوتش كبده الله يعزك. عيد بقى اكرمكم الله. سؤال كمان، هل يجب على الرجل ان ياتي زوجته بعد اغتسالها من الحيض والنفاس؟ دم الحيض انقطع النهاردة، اغتسلت، يجب اجنحها النهاردة؟ طب لو تركتها اسبوع علي اثم؟ تقول ايه الكلام ده، يعني ما في القرآن مش ربنا قال فاذا تطهرن فأتوهن؟ فأتوهن ده فعل ايه؟ امر. وفعل الامر الاصل فيه انه يفيد ايه؟ الوجوب، ما لم يصرفه صارف. طبعا فاذا تطهرن فأتوهن. ابن حزم قال كده، قال بمجرد ما زوجة حضرتك تغتسل من الحيض والنفاس واجب عليك تجامح، واجب. تركتها بلا عذر انت آثم، خالفت امر ربنا، فأتوهن من حيث امركم الله. ايه رأيك في الكلام ده؟ كلام حلو، بس لو حد يعني خالف يبقى آثم. ايه معنى فأتوهن؟ جامعهن. طب فعل الامر هنا يفيد الوجوب؟ لا، انما يفيد رفع الحظر مش الاباحه، يفيد ايه؟ رفع الحظر. وهي مساله اصوليه، هل الامر بعد الحظر يفيد الوجوب او الاباحه؟ والجواب الدقيق، يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبل الحظر واجب يبقى بعد رفع الحظر يبقى إيه؟ واجب، وإن كان قبل رفع الحظر مباح يبقى يرجع إيه؟ مباح. زي إيه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للحجاج بعد التحلل، فإذا وإذا حللتم حللتم، وإذا حللتم مش كده يا شيخ صلاح؟ حللت فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. بعد ما تخلص المناسك وتقلع الإحرام اصطاد، فاصطادوا. فعل إيه؟ يفيد الوجوب؟ وما اللي يفيد إيه؟ أقول لك، هو الصيد قبل ملبس إحرامي كان واجب عليه ولا كان إيه؟ مباح اللي عايز. يبقى هنا الأمر يفيد إيه؟ رفع الحظر، يبقى عدنا لإيه؟ للإباحة، لأنه كان في الأصل إيه؟ مباح. مش تفهمها ليش بقى؟ ما تفهمهاش على إنها واجب. أعمل عمرة أحلق وأقلع، أروح بقى أشوف لي أسد اصطاده ولا نمر، ولا أشوف دبانة حتى، ولا أجيب نمر منين؟ ما قال لي اصطاد. لأ، ده يفيد إيه؟ الإباحة. وبرضه في مكة في الصيد، ولا المدينة، لأن دول الحرمين. واضح؟ ولا يجوز كل ما فيها آمن، ولا تقتل فيها إلا ما أجوز الشرع لك أن تقتله كالفواسق الخمسة، ها؟ العقرب، الحداية، الفأرة، الغراب، الأبقع، كلب العقور، وما شابه هؤلاء، ها؟ حرباية تقتل، ما مؤذية، النمر، ما هو كلب، ما هو النمر كلب ومفترس عقور، الأسد، الضبع، الذئب. واضح؟ صلوا على رسول الله. الناس مش عارف ساكتة مبسوطة ولا الكلام مش عارفها، مبسوطين. طيب، يبقى هنا فإذا تطهرن فأتوهن، ده يفيد الوجوب ولا يفيد ايه؟ الإباحة. هو أفضل انك تعمل كده. طب ما عملتش ولا حاجة عليك، كقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا ده فعل إيه؟ أمر، يفيد إيه؟ الوجوب، لازم تسعى. وذروا البيع، حرام البيع والشراء وقت صلاة الجمعة. ده في علماء حكموا ببطلان العقود وقت صلاة الجمعة، حتى عقد الزواج، حتى عقد البيع والشراء، وده مش وقت الرد على هذا. إلى أي مدى؟ طيب، يبقى وذروا البيع. طيب فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فانتشروا فعل إيه؟ أمر يفيد الوجوب. أنا بعد الجمعة مش خارج هقعد للعصر، يبقى أنا آثم مذنب عاصي، ربنا قال انتشر لا هقعد. فانتشر ده فعل أمر صحيح لكن لا يفيد الوجوب، إنما يفيد رفع الحظر، وهو بعد رفع الحظر إيه؟ مباح، لأنه أصلا كان إيه؟ مباح. جميل يا أخواني. يبقى فإذا تطهرن فأتوهن، ده فعل أمر يفيد رفع الحظر ويعود إلى إيه؟ المباح. فعلت تساب، لم تفعل ها؟ لا إثم عليك. طيب ما الحكم في امرأة ترى في أيام عادتها طهرا في يوم وحيضا في يوم؟ حيض كل شهر 10 أيام، يوم ينزل الدم وينقطع يومين ويرجع تاني وينقطع ماذا عليها إذا رأت الطهر في زمن الحيضة؟ تغتسل وتصلي؟ ها؟ الجواب لا، ما دامت ترى هذا في زمن الحيض ولم ترى القصة البيضاء وهو سائل أبيض يرخيه رحم المرأة يعرف به الطهر. المرأة بتعرف الطهر بإيه؟ القصة البيضاء أو الجفوف، مش كده؟ ما لم ترى القصة البيضاء التي تعرف النساء بها علامة انقضاء الحيض فهذه امرأة في حيض، تتوقف عن الصلاة وعن الصيام وعن المحظورات التي حذرها الشرع عنها في حال ايه؟ حيضه، طالما ده بيحصل في زمن ايه؟ الحيض. طيب امرأة بتحيض كل شهر 5-6 أيام، حاضت، رأت القصة البيضاء، وجدت جفوف، اغتسلت وبعد الغسل بساعتين ثلاثة ولا بيوم يومين وجدت شيء كغسالة اللحم ينزل منه أو قدرة أو صفرة، تعمل ايه دي؟ تبقى لسه في حيض؟ الجواب لا، لا تلتفت اطلاقا لهذا خالص كأن لم يكن. لحديث أم عطية الأنصارية وهو صحيح قالت كنا لا نعد القدرة ولا الصفرة بعد الطهر شيئا. انس هي بقى قول لها انس. اي نعم. وقولها لا نعد قال البخاري هذا له حكم الرفع عند اكثر المحدثين لانها صحابية مش تخترع من دماغها، فحرام وحلال. سؤال كمان ونروح، بماذا تعرف المرأة اقبال الحيض وادباره؟ تعرف اقبال المحيض بدفع من دم في وقت اعتادت فيه على الحيض وترى الدم بوصفه احمر خاثر غليظ مائل للسواد حار. اما ادباره فتعرفه بانقطاع الدم والقصة البيضاء او الجفوف اللي احنا قلناه من شوية. طيب كيف تغتسل الحائض؟ غسل الحائض زي غسل الرجل الجنب، هنفصل في وقته، بس بتختلف عننا او عن نفسها في حال الجنابة في حاجتين بس. الحائض تنقض الضفائر بخلاف الجنب، يعني واحدة ست في جنابة بعد الجماع عايزة تغتسل من الضفارة تفك الضفائر؟ لا، انما لو غسل من الحيض تعمل ايه؟ تنقض الضفائر كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ستنا عائشة عابت على عبد الله بن عمرو انه بيأمر النساء عند الغسل من الجنابة بنقض الضفائر، كان ابن عمرو يقول كده رضي الله عنه، لما تيجي واحدة تغتسل من جنابة لو متضفرة تفك الضفائر لازم. ستك عائشة سمعت الكلام ده وهي في هذه المسائل أعلم من سائر الصحابة بتاعتها دي بقى، قالت أفلا أمرهن بحلق رؤوسهن؟ ويقول لهم يحلقوا قرع ويريحون. ايه كل ما تيجي تغتسل من جهاز فك الضفاير؟ امر فيه مشقة. لقد كنت اغتسل بين يدي رسول الله ولا ازيد على 3 حثيات بالماء على رأسه. يبقى لما تغتسل من جنابة لو متضفرة ما تفكش الضفاير. هي عايزة تفك دي قضيتها بقى، انها مش واجب عليها ايه تفك الضفائر. انما في غسل الحيض لازم تنقض الضفائر. الموضوع ما تبصش لبتوع مصر، ما عادوش بيتضفروا النهاردة. زمان كانت المرأة كانت في تسريحة واحدة بس، الحريم بيتسرحوها زمان، واخدة بلطة في نص دماغها فرقة شعرها بنص كده وتفرتين، تروح تشوف خالتك كده ستك كده امك كل واخد بلط في دماغه. يعني والله الرجالة بتوع زمان دول كانوا حمالين أسية. يعني لا ده في بقى نساء بتعمل مش ضفيرة 50 ضفيرة. ما هو الدين ده للدنيا كلها. شو بتوع الصومال وموريتانيا جماعة الأفارقة تعمل شعرها كم ضفيرة؟ 50 ضفيرة. بقى شهرين بتعمل في الكلام ده. طب لما كل ما جوزها يجمعها فك اربطي فك، موضوع شاق جدا. انما هي بتحيط كم مره؟ مره في الشهر. يبقى تعمل ده كم مره؟ مره في الشهر. شفت التيسير يا اخي. الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه. يبقى هي هتفك الضفائر طالما غسل من الايه الحيض. الامر الثاني بعد ما تغتسل تاتي بفرصه قطعه قطن او قماش او تاتي بفرصه وتمسكها، تحط فيها ريحه مسك وتتبع بها اثر الدم. يعني تطيب المحل. روى الجماعه حديث صحيح في البخاري ومسلم وغيره عن اسماء بنت يزيد الانصاريه رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المحيض فأخبرها به ثم قال ثم تأتين بفرصة ممسكة وتتبعي بها أثر الدم. فقالت وكيف ذلك وتتبعي بها أثر الدم. قالت وكيف ذلك؟ قال يا سبحان الله، تتبعي بها أثر الدم غلبه الحياء. قالت عائشة تعالي أخبرك أنا كيف يكون ذلك. تعالي بقى أنت. نعم يبقى ده الغسل. ومن ذهب إلى هذا موضوع مخض الضفائر الألباني وابن القيم والإمام أحمد. نعم وقالوا هذا بخلاف الجنب. سؤال بعد الأخير والروح، عايزين نخلص من الموضوع ده. هل تحيض الحامل الحامل بتحيض ولا لا تحيض؟ تحيض ولا ما تحيضش؟ لا تحيض. طب امرأة حامل نزل منها الدم في زمن الحيض بوصف دم الحيض ماذا عليه؟ سؤال استحاضة ليه ده في زمن الحيض؟ الحامل اصلا لا تحيض صح؟ طيب حامل في فترة حيضها اللي هي عرفاها نزل دم، وده بيحصل على النادر، وفقهائنا ومشايخنا ما سابوش حاجة. الدين ده متين، من أعظم نعم ربنا علينا الإسلام. فعلا انت فرح أي سؤال يخطر على بالك في رد، ما عندناش اللي يعترض يطرد، اسأل. طب هو نزل منها دم وهي حامل في زمن الحيض تعمل ايه دي بقى؟ طيب امرأة نزل منها الدم واستمر فوق ايام عادتها تعمل ايه؟ تحيض 5 ايام من كل شهر عربي، فهو 6 ايام 7 ايام 8 ايام 9 ايام 10 ايام ولسه الدم، تعمل ايه دي؟ تغتسل؟ لا مش على اطلاق كده، في تفصيلات. لا طيب امرأة دم الحيض جه على ثوبها عايزة تطهر الثوب من دم الحيض، كيف يطهر الثوب من دم الحيض؟ وهي الاستحاضة والمرأة لما تكون مستحاضة تغتسل كم مرة؟ كل يوم تغتسل ولا مع كل صلاة تغتسل ولا تجمع صلاتين صلاتين وتغتسل لهم غسل واحد؟ في أقوال كثيرة. صلى الله رسول الله. وهل يجوز للمستحاضة أن تعتكف؟ وما هي مدة النفاس؟ الدم اللي بيعقب الولادة أقل زمنه قد إيه وأكثر زمنه قد إيه؟ أكثر زمن النفاس كم يوم؟ 40. طيب لو في دم نزل بعد 40، 41، 42، 45، 50، في دم شغال وهو هو الدم بوصفه، ها دول كم سؤال يا حبيبي بقى؟ 7 أسئلة. دول نجاوب عنهم الدرس القادم إن شاء الله. وإلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم.